بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم: فصل أركان الخطبتين. قال: فصل أركان الخطبتين خمسة: حمد الله فيهما، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيهما، والوصية بالتقوى فيهما، وقراءة آية من القرآن في إحداهما، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة. ثم قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه: فصل شروط الخطبتين عشرة: الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، والقيام على القادر، والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة، والموالاة بينهما، والموالاة بينهما وبين الصلاة، وأن تكونا بالعربية، وأن يسمعها أربعين، وأن تكون كلها في وقت الظهر. ما زال الكلام على أحكام صلاة الجمعة، والشيخ في هذا الفصل والذي يليه يتحدث عن أحكام الخطبتين، خطبتي الجمعة، فيقول هنا: عندنا أركان وعندنا شروط. أركان الخطبتين، أركان الخطبتين، والمراد بالأركان كما بيّن عندكم الشارح الأجزاء التي تتركب منها الخطبتان، يعني الماهية، الأجزاء التي تتحقق بها ماهية الخطبتين، وبدونها لا تسمى خطبة معتبرة شرعا، موعظة، لكن إذا أردنا أن تكون خطبة فلا بد من توفر الأركان. فقال: الأجزاء التي تتركب منها الخطبتان المشروط تقدمها أو تقدمهما على الجمعة. أنه خطبتي الجمعة كما سيأتي معنا تختلف، فهي شرط بالنسبة للجمعة، لا تصح الجمعة بدونها. أما خطبتي العيد فهي سنة مكملة، فلهذا يعني خطبتي العيد عقب الصلاة، خطبتي الجمعة قبل الصلاة. فخطبتي العيد عقب صلاة العيد، وخطبتي الجمعة قبل صلاة الجمعة، فلهذا لا تصح الجمعة صلاة إلا بتقدم الخطبتين، ولا تتحقق الخطبتان إلا بتوفر الأركان مع توفر شروط الصحة. فقال هنا: أركان الخطبتين، سواء كانت هذه الخطبتان خطبتا عيد أو خطبتا استسقاء أو خطبتا كسوف أو خطبتا جمعة، فلا بد فيها من الأركان. فبالنسبة للجمعة للصحة، وكذلك بالنسبة للخطب الأخرى للصحة، حتى يعتد بها هنا شرطا وهناك سنة. نعم. فقال: أركان الخطبتين خمسة. هذا خمسة أركان للخطبتين باعتبار الإجمال، سيذكر معكم حمد الله فيهما باعتبار التفصيل ثمانية، فحمد الله في الخطبة الأولى وحمد الله في الخطبة الثانية، هذان ركنان، و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما في الأولى والثانية صاروا أربعة، والوصية بالتقوى فيهما صاروا كم؟ ستة، وقراءة آية في إحداهما سبعة، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة صاروا ثمانية. فإذا ثمانية تفصيلا، خمسة إجمالا. فأنت تكتب على نسختك هكذا خمسة على سبيل الإجمال، ثمانية على سبيل التفصيل. تمام. قال حمد الله فيهما. هذا الركن الأول من أركان الخطبة، أن يحمد الخطيب الله سبحانه وتعالى في الخطبة الأولى، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى في الخطبة الثانية. ثم هذا الركن لابد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون الحمد بصيغة الحمد أو مشتقة منه أو مشتقة منها، بصيغة الحمد حمد الحمد لله، أو حمدا لله، أو نحمد الله، أو أنا حامد لله. يعني لابد أن تكون هذه لابد أن تكون صيغة الحمد من نفس المادة، مادة حمد، لا بمعنى آخر يؤدي، لا بلفظ آخر يؤدي نفس المعنى. فالحمد لغة الثناء، باللسان على الجميل الاختياري، وشرعا الثناء لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وشرعا فعل ينبي عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره. هذا معنى الحمد في الاصطلاح، لكن المراد بالحمد هنا على معناه اللغوي الحمد بمعنى الثناء باللسان. فلابد أن يكون هذا الحمد الثناء يشمل الشكر ويشمل المدح. فلو أن الواحد أتى بمادة الثناء أو أتى بمعنى الثناء لكنه بمادة أخرى كالشكر، الشكر لله، أو كما في بعض الآيات القرآنية التي فيها معنى الثناء، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك يعني هذه كلها، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أو يا ربنا لك يا ربنا لك الحمد، فيها الحمد. فأي مادة أو أي مادة أو لفظة أخرى من الألفاظ تؤدي معنى الثناء ولكنها ليس بلفظة الحمد لا يعتد بها. لهذا هذا الشرط الأول، أن يكون الحمد بصيغة الحمد أو مشتقة منه. لهذا يقول الحمد ومشتقة منه، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون الحمد مضافا إلى لفظ الجلالة لا إلى غيره من الألفاظ والأسماء، كأن قال مثلا الحمد للرحمن، فيقال لا يعتد بهذا الحمد. ولماذا هذا الشرط؟ قالوا لأن هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في سائر خطبه. نعم. فلهذا يقول عندكم الشيخ الحمد وما اشتق منه مع إضافته للفظ الجلالة، فتصير هذه الجملة فيها كم شرط؟ فيها شرطان. إذن الحمد لله، أو كما قال الشيخ هنا حمد الله فيهما، هذا الركن لابد فيه من شرطين، أن يكون هذا الحمد بصيغة الحمد وما اشتق منه، أي الحمد لله أو حمدا لله أو نحمد الله، فهمتم؟ أو حمدا لله كما فالمادة موجودة، فلو استبدلناها بالشكر أو المدح أو الثناء عامة هكذا لا يكفي، لا يصح. ثانيا أن يكون الحمد مضافا للفظ الجلالة، الله للفظ الجلالة، تمثيل هنا كما عندكم الشيخ عبر بالأمثلة ذكرها، قال كالحمد لله، أو لله الحمد تقديم وتأخير، أو أحمد الله، تمام، أو أحمد الله، أو أنا حامد لله. فهذه كلها توفرت فيها الشرطان. هذه الأمثلة والصور كلها توفرت فيها الشطاب. لهذا يكفي الحمد على واحدة من هذه على واحد من هذه الأمثلة. قال لا نحو لا إله إلا الله، معنا فيه تبجيل، فيه تبجيل، فيه توحيد. قال لكن لا يكفي هذا، أو الشكر لله هذا لا يكفي، أو الحمد للرحمن. شوف عندنا المثال الأول لا توجد فيه لا توجد فيه صيغة الحمد، والمثال الثاني وجد صيغة الشكر، لفظة الحمد معنى لكن لا لفظا، عبر بالشكر، فالشكر هو حمد وزيادة، لكن أو أيهما أخص؟ الأخص هو الشكر، فكل شكر حمد ولا عكس، لكن ليس بلفظ الحمد. كذلك يعني المثال الثاني الحمد لكن مضاف إلى غير لفظ الجلالة، كالحمد للرحمن، فلا يكفي. فهمتوا؟ إذن هذا هو الركن الأول، فيهما أي في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية لابد أن يحمد الخطيب، أن يحمد الخطيب الله سبحانه وتعالى في الخطبة الأولى وفي الثانية بصيغة الحمد مضافة إلى لفظ الجلالة بأي واحدة من الأمثلة التي ذكرها أو ما يعني يفتح الله سبحانه وتعالى به على الخطيب، المهم بهذا اللفظ ونحوه. قال الركن الثاني فيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيهما أن يصلي الخطيب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. لكن حتى هذا لابد فيه من ماذا؟ من صيغة الصلاة، كاللهم صل على محمد، أو صلى الله على محمد، أو الصلاة والسلام على سيدنا محمد، أو الصلاة على محمد. المهم لابد من صيغة الصلاة، ولكن ليس بشرط أن يأتي باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بل أو غيره من الأسماء، له أن يأتي بغيره من الأسماء، كاللهم صل على أحمد، أو اللهم صل على الماحي، اللهم صل على المصطفى، يكفي. هذا يقول أو على الرسول، هنا يقول أو صلاة على محمد أو على أحمد أو على الرسول أو الرسول، لا نحو رحم الله محمدا أو صلى الله عليه، على الضمير، حتى وإن تقدم له ما يرجع إليه، كأن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، فلا يكفي مع أنه تقدم اسمه صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يكفي، لابد أن يكون الاسم صريحا أو أي اسم من أسماء صلى الله عليه وسلم، أما الضمير فلا يكفي حتى وإن سبقه ما يرجع إليه. نعم، هنا يقول الشيخ رحمه الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، أي في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. المعنى أن الثاني من أركان الخطبتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. مثال ذلك قال كاللهم صلي أو صلى الله أو أصلي أو نصلي أو الصلاة على محمد، يعني هذه كلها بهذا اللفظ، يعني اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو أصلي على محمد أو نصلي على محمد أو الصلاة على محمد. وبعد ذلك سواء كان الاسم هو اسم محمد أو أحمد أو أحد أسمائه عليه الصلاة والسلام. قال لا نحو رحم الله محمدا أو صلى الله عليه، وهذا واضح له. نعم، الركن الكامل الآن هذا الثالث على سبيل الإجمال. والوصية بالتقوى فيهما، أي في الأولى وفي الثانية. نعم، الوصية بالتقوى فيهما، أي أن يوصي الخطيب السامعين بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهنا الوصية بالتقوى بما فيها هذا المعنى، سواء كان بأن يحثهم على الطاعة أو بأن يحذرهم من المعصية. ولا يشترط يعني أن تكون الوصية بالتقوى بما يدل يشمل المعنيين. فلو قال أوصيكم بتقوى الله كفى، أو قال لهم أطيعوا الله كفى، مع أنه فيه الحث على الطاعة وليس فيه الزجر عن المعصية، أو قال لهم احذروا واجتنبوا مناهيه كفى، فهمتم؟ لكن لو قال لهم احذروا الدنيا، ازهدوا في الدنيا، أو يعني ابتعدوا عن الشهوات، هذا لا يكفي. لهذا عندكم الشيخ يقول والمعنى هنا ذكر التقوى، أي ذكر تعريفها امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. طبعا الامتثال للأوامر بما يشمل الواجبات والمندوبات، والاجتناب للنواهي بما يشمل المحرمات والمكروهات. قال والمعنى أن الثالث من أركان الخطبتين الوصية بالتقوى. فيضرب بعد ذلك أمثلة وصور. قال كأوصيكم بتقوى الله، تكفي، أوصيكم بتقوى الله، لكن هذه الوصية بالتقوى تكون في الخطبتين الأولى والثانية. ولهذا تجد بعض الخطباء لا يراعي هذا، لا يراعي للأسف. نعم، فيذكر الشهادتين. ولهذا ستلاحظ أنه ليس من أركان الخطبتين ذكر الشهادتين في الخطبة أو في الخطبتين، بل الذي من الأركان هو الحمد فيهما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، وماذا؟ والوصية بالتقوى فيهما. كأوصيكم بتقوى الله أو أطيعوا الله. أطيعوا الله هذا اشتملت على أحد شقي الوصية بالتقوى، اللي هو امتثال الأوامر دون اجتناب النواهي. والمثال الثالث واحذروا عقاب الله، اللي هو اجتناب النواهي. فهمتم؟ فلهذا ليس بشرط في الوصية بالتقوى أن تكون الوصية بالتقوى بنفس الصيغة أوصيكم بتقوى الله، أو بمعنى آخر، لكن هذا المعنى يشتمل على الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي أو على أحد الشقين. فهمتم؟ نعم، واضح له؟ نعم. مع أن هنا شوف أطيعوا الله حث على الطاعة، لكن ليس فيه زجر عن المعصية، ليس فيه نهي عن زجر عن المناهي، اجتناب للنواهي ليس موجود لفظا، لكنه يكفي. والمثال الثالث احذروا عقابه، فيه اجتناب النواهي وليس فيه حث على الطاعات، ولكن يكفي. لكن المثال الرابع الذي ذكره الشيخ عندكم قال ولا يكفي مجرد التحذير من الدنيا، كأن قال لهم اجتنبوا الشهوات، أو لا يعني تعلقوا قلوبكم بالدنيا، أو يعني احذروا الدنيا، فهذا لا يقوم مقام الوصية بالتقوى. لماذا؟ قال لأن هذا يعني موجود حتى عند من؟ حتى عند الكفار، حتى عند الكفار والرهبان من الكفار، تجدهم أحيانا يحثون رعاياهم على الحذر من الدنيا، عدم تعلق القلوب بها. ولكن هل في الحذر من الدنيا حمل على الطاعة؟ هل في الحذر من الدنيا الاجتناب للنواهي؟ لا، قد ربما يزهد بقلبه، ولكن قد يكون معلق القلب بشيء من المعاصي، ولكن هو زاهد في الدنيا، زاهد في الدنيا أي ليس له شيء من أغراض الدنيا، ولكن هو مصر على ترك صلاة، أو مصر على قطيعة رحم، أو مصر على، ومع هذا هو يحذر الدنيا، فهذا لا يكفي. فالتحذير من الدنيا لا يقوم مقام اجتناب المناهي، لكن اجتناب النواهي يشمل ذلك. فلو قال لهم اجتنبوا النواهي فهذا يشمل حتى التحذير من الدنيا وزيادة. في الاجتناب للنواهي ماذا فيها معنى التحذير من الدنيا ولا عكس ولا إيه ولا عكس. فهمتم؟ هذا يقول عندكم الشيخ يقول بل لابد من الحث على الطاعة هو أو لاحظت هنا لما قال أو، فإذن الوصية بالتقوى تقوم على لا، ليس من شرط الوصية بالتقوى أن يكون أن تكون هذه الوصية بالتقوى شاملة للمعنى إيه؟ الحث على الطاعة والزجر عن المعصية، بل يكفي أحد الإيه الشقين، كأن يحثهم على الطاعة أو أن يزجرهم عن المعصية فيكفي. واضح؟ ولو لم يأتي بصيغة الوصية بالتقوى بنفس اللفظ كأوصيكم بتقوى الله لم يقل ذلك، قال فقط احذروا معاصي، اجتنبوا نواهي، احذروا عقابه، يكفي. قال لهم امتثلوا أوامره، أو قال لهم عليكم بطاعة الله يا عباد الله، عليكم بطاعة الله، فهذا في معنى الوصية بالتقوى. فهمتم؟ يا عباد الله امتثلوا أوامره، هذا في معنى الوصية بالتقوى. فهمتم؟ نعم. قال والوصية بالتقوى فيهما، لكن تأمل هنا الشيخ يقول إيه في أول الأركان كما سيأتي معنا في بقية الأركان، هو ذكر الأركان واستخدم أداة العطف الواو وليس ثم، حمد الله فيهما والصلاة على النبي والوصية بالتقوى وقراءة آية والدعاء للمؤمنين، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الترتيب بين الأركان ليس بشرط. مفهوم؟ ترتيب بين الأركان هذا شرط؟ ليس بشرط، لكنه يسن الترتيب بين الأركان بأن يحمد الله أولا، ثم على سبيل النبي الترتيب بينهما، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بآية في الأولى أو في الثانية. مفهوم؟ ولو أتى بهما بالآية فيهما فهو مسنون. فهمتم؟ لكن الترتيب بين كما قلت لكم الترتيب بين الأركان ليس بإيه، لهذا الشيخ ذكر هذه المسألة لكن بالإشارة ليس بالتصريح، الترتيب بين الأركان ليس بشرط، لهذا الشيخ عطف ما بين الأركان بأداة العطف إيه الواو التي تفيد مطلق الجمع، تفيد مطلق الجمع وليس تفيد الترتيب كما في ثم. قال الشيخ وقراءة آية من القرآن، قراءة آية من القرآن في إحداهما، هذا هو الركن، أن تكون القراءة لآية في إحداهما أي في الخطبة الأولى أو في الثانية فيكفي، بل كما قال الشيخ الشربيني تكفي الآية ولو قبل الأولى أو بعد الأولى أو قبل الثانية أو بعد الثانية أو بينهما، فتكفي الآية في إحدى هذه المحال الخمس. مفهوم؟ نعم. قراءة آية من القرآن في إحداهما هذا هو الواجب، لكن السنة أن تكون هذه الآية في الأولى لتقابل الدعاء في الثانية، فتصير الخطبة الأولى مشتملة على أربعة أركان والخطبة الثانية مشتملة على أربعة أركان. لكن لو جعلنا الآية في الخطبة الثانية ستصير الأولى فيها ثلاثة أركان والثانية فيها إيه خمسة. نعم. هذه الآية التي لابد من قراءتها ذكروا لها شروط، أولا عند الشيخ ابن حجر لابد أن تكون هذه الآية كاملة، الشرط الثاني أن تكون هذه الآية مفهمة. نعم. فإذا قراءة آية كما عبر عندكم الشارح قراءة آية ماذا قال عندكم آية كاملة. فإذن بعض آية لا يكفي وإن طال خلافا للرملي، هذا شرط مختلف بين الشيخ بن حجر والرملي كما يذكر عندكم الشيخ هنا. ولا يكفي بعض آية، لماذا قال ولا يكفي بعض آية؟ تفريع على قوله كاملة، لما ذكر كاملة كشرط ذكر ما ينبني عليه من الفرض، وهو أن البعض لا يكفي وإن طال. لو قرأ بعض آية طويلة وكان ذلك البعض مفهما فإنه لا يكفي، بل لابد من قراءة آية كاملة. هذا الشرط اعتبره الشيخ بن حجر ولم يعتبره الرملي، الشيخ الرملي. فهمتم؟ واضح؟ قراءة آية كاملة. الشرط الثاني ما هو؟ مفهمة. فقراءة آية كاملة غير مفهمة كمثل ثم نظر ما تكفي، معناها آية كاملة لكن ليست مفهمة، فلا بد أن تكون الآية كاملة مفهمة. هذا رأي الشيخ بن حجر، والشيخ الرملي قال لا، بل لابد أن تكون الآية مفهمة ولو لم تكن كاملة، ولو لم تكن إيه؟ كاملة. قال نعم. شوف هنا يقول قراءة آية كاملة مفهمة من القرآن في إحداهما، في الأولى أو في الثانية. طيب في إحداهما، طيب لو قبل الأولى، عندكم الشيخ قال وقبلهما، يعني تكفي الآية ولو قبل أن يشرع في الخطبة الأولى أو بعد أن ختم الخطبة الأولى وقبل أن يشرع في الخطبة الثانية كذلك، يعني يكفي في أي موضع من هذه المواضع الخمسة. قال وقبلهما وبعدهما وبينهما. فهمتم؟ قبل الأولى أو قبل الثانية، بعد الأولى أو بعد الثانية، بين الأولى والثانية، بين الأولى والثانية، أو في الأولى أو في الثانية. صار عندنا كم موضع؟ قبل الأولى أو قبل الثانية، بعد الأولى أو بعد الثانية، في الأولى أو في الثانية، بينهما، سبعة على سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال كم؟ في إحداهما، في إحداهما أو بينهما أو في قبلهما أو بعدهم، أربعة. تكفي قراءة الآية في هذه، في إحدى هذه المحال الأربع على سبيل الإجمال، مفهوم؟ لكن الأفضل في الآية أن تكون، أن الأفضل أن تكون قراءة الآية من الخطيف ماذا؟ في آخر الأولى، في آخر الأولى، هذا هو الأفضل، أن تكون في آخر الأولى لتقابل الخطبة الثانية في كون الدعاء في آخر الثانية، فتصير أربع أركان في الخطبة الأولى وأربع أركان في الخطبة الثانية. وعندكم المسألة التي ذكرها الشيخ هنا وهي قراءة بعض الآية، تكفي ولا ما تكفي؟ فيها خلاف، لكن بعض الآية هذا قد يكون مفهم وقد لا يكون مفهم، فإذا كان بعض الآية مفهم هو محل الخلاف، أما إذا كان بعض الآية غير مفهم فلا تكفي بالاتفاق، يعني مشترط أن تكون الآية مفهمة، هذا بالاتفاق بين الشيخين بن حجر والرملي، إنما الخلاف في كونها آية كاملة، هذا هو محل خلافهم بينهم، مفهوم؟ نعم. طيب لو أن واحد أتى بآية، آية من القرآن فيها معنى الحمد وفيها معنى الآية، كالحمد لله رب العالمين، آية من القرآن أليس كذلك؟ وهي محصلة لصيغة الحمد. وبعدين أو أتى مثلا بآية من القرآن فيها الآية وفيها الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، إلى آخر الآية، فهي آية قرآنية وهي دعاء، فيحصل بها المطلوب يعني في إسقاط فرضين أو لا؟ لا، لأن الفرضين ركنان مقصودان، والواحد لا يحصل به فرضين مقصودين، أفهمتم؟ قد ربما يعني تكون عندنا آية من القرآن فيها الوصية بالتقوى وفيها أليه وفيها قراءة الآية من القرآن، وربما في آخرها ولا في أثنائها الدعاء. ستحصل في هذه الحالة ثلاثة أركان في قراءة واحدة، فهي آية قرآنية من حيث كونها قرآن، وهي دعاء من حيث أنها تتضمن معنى ذلك، وهي أيضا إيه وصية بالتقوى لأنها محصلة لذلك، فلا يحصل بها ذلك. الشيء الواحد لا يحصل به فرضين، هكذا اضبطها عندك لهذا. واضح لها مفهوم هذه المسألة؟ خلاص طيب. فيقولون وقراءة آية من القرآن، هل من شرط الآية القرآنية أن تكون غير منسوخة التلاوة أو غير منسوخة الحكم؟ قل لا، آية قرآنية ولو كان حكمها منسوخا لكن تلاوتها غير منسوخة، فهي غير منسوخة تلاوة ولكن حكما قد ربما حكمها منسوخ، لا بأس. ليس من شرطها أن تكون مثلا غير منسوخة الحكم، واضح؟ نعم. قال وقراءة آية من القرآن في إحداهما، الشرط الذي بعده أو الركن الأخير. فهذا الآن كم ركن عندنا؟ أربعة أركان إجمالا، طيب وتفصيلا سبعة. والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة. طبعا قوله في المؤمنات هذا على سبيل الكمال، ليس من شرط أن يكون الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، لابد أن ندخل المؤمنات في الدعاء، ليس بشرط، لكن على سبيل الكمال. فلو قال اللهم اغفر للمؤمنين دخلت المؤمنات على سبيل أنها يعني المؤمن يشمل اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، فالمؤمنين يشمل المؤمنات أيضا تضمنا. قال والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة، هذا الدعاء لابد أن يكون في الآخرة، هذا شرط في الآخرة شرط. الشرط الثاني أن يكون هذا الدعاء أخروي. الشرط الثالث هذا أن يكون هذا الدعاء يشمل الحاضرين، هذا شرط ثالث. الشرط الرابع أن لا يكون هذا الدعاء محرم. فإذا أربع شروط للاكتفاء بهذا الدعاء، مفهوم؟ لكن لو أن هذا الدعاء، طيب سنفرع على الشرط الأول، الدعاء للمؤمنين أو الدعاء للمؤمنين والمؤمنات جعله في الأولى، الدعاء الذي يكون في الأولى لا يكفي في الثانية، لابد أن يكون في الثانية. فلو أنه حصل منه الدعاء في الأولى ولم يحصل منه الدعاء في الثانية لا يكفي، فيصير في هذه الحالة قوله في الأخيرة هذا شرط لهذا الركن. أفهمتم؟ واضح؟ الشرط الثاني فين؟ لما قال الدعاء في الخطبة الثانية بأخروي، لما قال بأخروي عندكم الشارح، فلا يكتف لا يكتفى بالدعاء، لا يكتفى بالدعاء في الأخيرة، لكنه دعاء دنيوي، كاللهم أرخص الأسعار، اللهم نجح الطلاب، آمين، نجح الطلاب، لكن معاصي، نحتاج مغفرة الذنوب، نحتاج الدعاء للمؤمنين، الدعاء للمؤمنين بأخروي، الدعاء كما قال في الخطبة الثانية بأخروي. أنت ماذا ستفعل في قولي في الخطبة الثانية؟ تعمل كده رقم واحد كأنه الشرط الأول، بأخروي رقم اثنين هذا الشرط الثاني للمؤمنين خصوصا كالحاضرين، هذا الشرط الثالث الحاضرين، لابد أن يشمل هذا الدعاء الحاضرين. فلو أنه أتى بالدعاء قال للمؤمنين دون أن يخصصه بالحاضرين أو بالغائبين يكفي، لكن لو قال اللهم اغفر للمؤمنين الغائبين عنا، طيب الحاضرين دول فلا يكفي. طيب لو قال اللهم اغفر للمؤمنين الحاضرين السامعين يكفي، مع أن للغائبين مساكين ما شملهم الدعاء، لكن لو قال اللهم اغفر للمؤمنين الغائبين أو اللهم اغفر للمؤمنين في البلاد الفلانية، أفهمتم؟ ما يكتفي، لأن الحاضرين لم يحصل لهم حظ الدعاء، فلابد أن يكون هذا الدعاء أولا في الثانية، ثانيا أخروي، ثالثا يشمل الحاضرين والغائبين أو يشمل الحاضرين دون الغائبين. أما قال هنا للمؤمنين خصوصا كالحاضرين أو عموما، أفهمتم؟ ولو إيه؟ ولو جميع المؤمنين، ولو جميع المؤمنين، فيحصل في هذه الحالة أنه شمل الحاضرين والغائبين، لكن لو أنه خصصه بالغائبين دون الحاضرين، لهذا عندكم الشيخ قال ولا يكفي تخصيصه بالغائبين، هذا في قوله ولا يكفي تخصيصه بالغائبين، لماذا؟ تفريع على الشرط الذي ذكره عندكم في قوله للمؤمنين خصوصا كالحاضرين أو عموما. إذا خصص المؤمنين لابد أن يخصصوا بالحاضرين، وإذا عمم خلاص شمل الحاضرين والغائبين، لكن إذا خصصوا بالغائبين لا يكفي، فهمتم؟ لا يكفي. هذا الشرط رقم كام؟ ثلاثة. عاد عندنا شرط رابع. أي نعم، شرط رابع. ما هو الشرط الرابع؟ لما قال وقال في بشرى كريم ما لم يرد جميع ذنوبهم فيحرم، أن لا يكون هذا الدعاء محرم. فلو كان الدعاء محرم، ما صورة الدعاء المحرم؟ لها أكثر من صورة. الصورة التي ذكرها هنا لو قال اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، أتى بالجميع في المحلين، فهنا هذا قالوا دعاء محرم، لأنه يعني يتناقض مع ما أخبر عنه الحق سبحانه وتعالى وأخبر عنه الحديث صلى الله عليه وسلم في دخول طائفة من المؤمنين النار. وبالتالي في هذه الحالة يصير في هذه الحالة طلب ما يعارض الإيه؟ يعارض ما وجب علينا اعتقاده. يجب علينا أن نعتقد في مما يجب علينا اعتقاده ما أخبر عنه صادق المصدوق من دخول طائفة من المؤمنين النار ولو واحد، وإلا في هذه الحالة سيتضمن هذا الدعاء مناقضة، فهمتم؟ لكن شريطة أن تكون الجميع في المحلين، اللهم اغفر للمؤمنين، لا، اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم. فلو قال اللهم اغفر للمؤمنين جميع ذنوبهم ليس بحرام، أو اللهم اغفر لجميع المؤمنين ذنوبهم ليس بحرام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، هنا تضمن المعارضة المنهية عنها. فلابد من التقييد في الجميع في المحلين كما ذكر ذلك الشبرملسي. انتبهوا هنا لما قال ولو جميع ذنوبهم، قال في بشرى الكريم ما لم يرد جميع ذنوبهم، فإذا هنا في كلام الشيخ باعشن في بشرى الكريم متعلق بهذا بالغاية التي ذكرها، أنه يكفي أن يقول اللهم اغفر للمؤمنين أو اغفر لجميع المؤمنين ذنوبهم، اللهم اغفر أو اللهم اغفر ذنوب جميع المؤمنين لا يضر. لكن إذا أراد اللهم اغفر جميع ذنوب جميع المؤمنين، هنا صار الجميع في الموضعين حرمة. فإذا في هذه الحالة الدعاء بالمحرم لا يكفي، ومن الدعاء بالمحرم أن يدعو مثلا على من لا يستحق الدعاء. طلع الخطيب على المنبر يدعو على طائفة من المؤمنين، طائفة من المسلمين يخالفونه في الرأي، يخالفونه في المذهب، يخالفونه في المشرب، فإذا به جعل الدعاء في الخطبة الأخيرة، في الخطبة الثانية، في آخر الخطبة الثانية الدعاء على طائفة من المسلمين، ما فيش غيره. كبعض الناس من أصحاب الفكر، من أصحاب الفكر المنحرف، ولا يستبعد أن يطلع على الخطيب بدل ما يدعو للمغفرة والرحمة يدعو على الطائفة المخالفة، اللهم عليك بكذا وعليك بكذا وعليك بكذا وعليك بكذا وعليك بكذا، ومعظم الدعاء على المسلمين والمؤمنين. أفو حتى لو جعلنا حتى هذا الدعاء، لو جعلنا الدعاء في آخر الخطبة الثانية بصب العذاب على الكفار، فهذا يكون دعاء دنيوي له، ممكن يكون دعاء دنيوي لها. أين التحصيل الأخروي فيه للمؤمنين الحاضرين؟ ما حصل لهم شيء، أنه نزل دعاء بنزول العذاب والعقاب على الكفار ونحو ذلك، فهذا دعاء يحصل فائدة للمؤمنين في الدنيا، لكن لا يحصل فائدة للمؤمنين في الآخرة، فهمتم؟ فلا بد من كون هذا الدعاء محصل لفائدة للمؤمنين في أخراهم. ثانيا، أن يكون هذا الدعاء ليس بحرام، ولهذا بعض الخطباء لا سمح الله قد ربما يدعو في الخطبة الأخيرة أو في الخطبة الثانية في آخرها بدعاء كامل من أوله إلى آخره، هو دعاء على من خالفه في المذهب أو في المعتقد أو نحو ذلك، هذا ليس بدعاء إيه؟ فليس بدعاء، وخاصة إذا كان هذا الدعاء على، لهذا ذكروا أن من مبطلات الصلاة الدعاء بالدعاء الدعاء المحرم، كأن تدعو على من لا يستحق الدعاء عليه، تدعو عليه على من كان تدعو على واحد بالهلاك وهو بريء، حرام هذا. لو دعوت عليه في الصلاة بطلت الصلاة، ولو كان هذا الدعاء في الخطبة هذا حرام، ما يحصل به الايه، ما يحصل به الفرض، لا يحصل به الفرض، فهمتم؟ نعم. ثم هل يسن ذكر المؤمنات؟ نعم يسن ذكر المؤمنات، هذا عندكم الشيخ قال الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، في قوله والمؤمنات هذا من باب ايه؟ على جهة النبية لا على جهة الشرطية، على جهة النبية لا على جهة الشرطية. وهل يسن الدعاء لولاة المؤمنين حكام المؤمنين؟ قال نعم يسن الدعاء لولاة المؤمنين والمسلمين وجيوشهم، لكنه على سبيل التعميم لا على سبيل التخصيص، ولهذا لو كان الدعاء على الحاكم بعينه بخصوصه هذا مكروه، يعني ندعو للحاكم الفلاني فلان الفلان الفلاني، كبعض كان واحد خطيب الله يرحمه يخطب الخطبة الجمعة وآخر خطبة الجمعة في الخطبة الثانية يدعو للرئيس الفلان الفلاني باسمه، اثنين ماتوا توفي الخطيب والحاكم، يدعو له باسمه، اللهم وفق عبدك فلان الرئيس فلان فلان الفلاني، هذا الدعاء ما حكمه؟ مسنون أو ليس بمسنون؟ المسنون هو الدعاء لولاة المؤمنين لولاة المسلمين وجيوشهم، لكن على سبيل العموم لا على سبيل التخصيص، كأن يدعو للوالي السلطان فلان فلان فلان، كما يحدث في الدول في الصلاة في في في الملوك السابقين والسلاطين السابقين، كانوا قد ربما يعني يحثون الخطباء أن يعني يدعو لهم في الخطبة بخصوصه، فقال الفقهاء هذا مكروه، لكن قد يجب. كيف يجب؟ إذا كان هذا الحاكم غشيم، يعني إذا خشي الفتنة، لو لم يدعو له الخطيب لربما الخطيب تعرض للظلم، هنا إن ظن الخطيب ظن أو غلب على ظني في الحالتين لا فرق، غلبة الظن أو ظن في أصله، إذا ظن الخطيب أنه لو لم يدعو له لتعرض لفتنة، فهنا يجب على الخطيب أن يدعو، فبالتالي في هذه الحالة الدعاء للوالي بخصوصه مش لولاة المؤمنين والمسلمين على جهة العموم، هذا يسن، لكن الدعاء لحاكم مخصوص بعينه مكروه، وقد يحرم إذا كان فيه إفراط في الثناء على غير الواقع، فيصير الدعاء لولاة المسلمين قد يكون مسنونا وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون محرما، تعتريه الأحكام. متى يسن الدعاء على جهة العموم؟ يكره على جهة الخصوص يتعرض لحاكم معين بخصوصه في الدعاء له مكروه. يحرم إذا كان مع مبالغة وإفراط ويعني أن يطريه بما ليس فيه، هذا من جنس الكذب. أربعة، أو الحالة الأخرى وهي الوجوب إذا خشي الفتنة. فهمتم؟ نعم. قال بعد ذلك هذه أركان الخطبتين، خمسة أركان إجمالا وثمانية أركان تفصيلا. ويسن يعني في الخطب في الدعاء لا يطيله يعني. نعم. وكذلك أيضا حينما يدعو للولاة ويدعو للسلاطين ويدعو للجيوش لا يطيل، يسن ألا يطيل. قال بعد ذلك شروط الخطبتين عشرة، ذكرها هنا عشرة وهي في الواقع 13. خلاص، فخلاص عرفنا أن الدعاء هذا، عفوا، هذا هل كما سيأتي معنا أن الترتيب كما مر معنا الترتيب ليس بشرط بل هو إيه؟ سنة. نعم. قال بعد ذلك شروط الخطبتين، طبعا المراد هنا بشروط شروط صحة، لكن هذه الشروط هي شروط لخطبتي الجمعة، أما بقية الخطب فلا تشترط هذه الشروط، إنما تشترط بعض الشروط فقط كما سيأتي معكم. فهنا يقول شروط الخطبتين أي شروط خطبتي الجمعة، هنا العهدية شروط خطبتي الجمعة. نعم. كم شروط خطبتي الجمعة؟ عشرة، لكن الشيخ يقول هي 13 وبزيادة الثلاثة التي لم يذكرها تصير 13. أين الثلاثة التي لم يذكرها الشيخ؟ قال الذكورة. فإذا من شرط خطبتي الجمعة أي من شرط صحتها أن يكون الخطيب ذكرا، وبالتالي الأنثى ولو دكتورة خريجة الشريعة لا تكفي، والخنثى كذلك الذكورة. ولكن هل اشترطوا البلوغ؟ لا، فلم يشترطوا البلوغ، فتكفي من الصبي المميز. الذكورة. الشرط الثاني السماع، طبعا السماع من الحاضرين كما سيذكر، لأن هو ذكره أن يسمعها 40، والسماع والشرط الذي بعده وقوعها أي الخطبتان في خطة أبنية، في خطة أبنية. وبالتالي هنا الخطب التي ربما تكون من عبر التلفزيون من بلاد أخرى في الحرمين وأنت في مصر أو العكس لا تكفي، أو قد يكون الخطيب في الخطيب في عفوا الحاضرون في الأبنية وفي السور، والخطيب خارج الأبنية وخارج السور، خارج أبنية البلد، مفهوم؟ فلا يكفي. لكن العكس يكفي، لو كان الخطيب في خطة أبنية البلد والحاضرون خارج الأبنية يكفي. قال ووقوعها في خطة أبنية. قال أما سائر الخطب، المراد بسائر الخطب أي بقية الخطب كخطبتي العيدين وخطبتي الكسوف والخسوف وخطبتي الاستسقاء وخطب المناسك، فهذه كلها لا تشترط فيها هذه الشروط التي ذكرها الشيخ هي 13، بل يشترط فقط الإسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة بالعربية، 3 شروط فقط. أما الطهارة وستر العورة والجلوس بينهما وماذا كما سيذكر القيام، مفهوم؟ هذه كلها ليست بشرط، فقط الذي يشترط كونها يعني من خطيب ذكر وكون الخطبة بالعربية وكون الخطيب يعني يرفع بها صوته بحيث يسمع الحاضرين والسماع من الحاضرين. قال الشيخ بعد ذلك الشرط الأول أي من الشروط التي ذكرها المصنف. فهي 13 ذكر الشارح 3 وذكر صاحب المتن 10، فتصير المجموعة 13. الشرط الأول الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر. من شروط صحة خطبتي الجمعة أن تكون الخطبتان من الخطيب الطاهر عن الحدثين، فلو كان الخطيب محدث لا يكفي، أو أحدث في أحدهما لا يكفي. فإذا أحدث ماذا يفعل؟ إذا أحدث تطهر واستأنف حتى وإن قرب الفصل. لو أحدث في إحداهما تطهر واستأنف حتى وإن قرب الفصل، لكن لو أحدث بين الخطبتين بين الخطبة الثانية وقبل الصلاة إن قرب الفصل فيكفي، أو كان الإيه أو أحدث ما بين الخطبتين وقرب الفصل لم يطل الفصل كما سيأتي، لأنه الموالاة بين الخطبة الأولى والثانية الموالاة بينهما وبين الصلاة، والموالاة بينهما موالاة بينهما والموالاة بينهما وبين الصلاة، هذه أربعة، هذان شرطان. فلو أحدث فيما بين الخطبتين أو أحدث فيما بين الخطبتين والصلاة، فإذا تطهر وقرب الفصل أجزأ، ولكن إذا أحدث في أثناء الخطبة الأولى أو في أثناء الخطبة الثانية فيتطهر ويستأنف وإن قرب الفصل. مفهوم؟ نعم. قال الشيخ هنا والطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر. قال طهارة الخطيب عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. في التفريع قال فيتطهر ويستأنف إذا سبقه الحدث وإن قرب الفصل، غاية حتى وإن قرب الفصل. عرفتم ما معنى يستأنف؟ عرفتم ما معنى يبني؟ لا. يعني لو أن الآن الخطيب أتى بالحمد لله، الحمد لله، توضأ شوف تطهر على طهارة تامة وحمد الله وأتى بالصلاة على النبي وأتى بالوصية بالتقوى، فهمتم؟ وبعد أن أتى بالوصية بالتقوى أعزكم الله خرج منه ريح، أو أعزكم الله يعني انتقض وضوءه بلمس امرأة أجنبية، في هذه الحالة انتقض وضوءه، انتقض أو أغمي عليه، أغمي عليه بلحظة هكذا بعدين أفاق، ففي هذه الحالة ماذا؟ يتطهر لأنه انتقض وضوءه بالإغماء، فتوضأ على طول في بجوار الماء فتوضأ، حينئذ تطهر، أليس كذلك؟ يبني بمعنى أن يأتي بالآية القرآنية ويتم الخطبة الأولى، أو أنه يعيد، يستأنف أي يعيد الخطبة من أولها، هذا معنى يستأنف. يستأنف إيه؟ يعيد ما أتى به، لأنه في هذه الحالة يعني اعتبر ما أتى به من حمد له وصلاة على النبي وصية بالتقوى له، كمثل ما لو أحدث في الركعة الثانية، الركعة الأولى كان على طهارة، في الركعة الثانية أحدث، يتوضأ ويتم الركعة الثانية ولا يعيد الصلاة من أولها؟ فكذلك ليه؟ كذلك الخطبتان. فلو أحدث في أثناء الخطبة الأولى أو في أثناء الخطبة الثانية يستأنف. كيف يستأنف؟ الخطبة الأولى كان على طهارة، الخطبة الثانية أحدث فيها، يستأنف الخطبة الأولى والثانية. واضحة؟ معنى يستأنف فهمتموها. طيب يبني؟ يبني لا، الأولى معتبرة والثانية يبنيها على الأولى، كما لو أحدث فيما بين الخطبتين فتوضأ ولم يطل الفصل فيأتي بالخطبة الثانية، أو أحدث بعد الخطبتين وقبل الدخول في الصلاة، فهمتم؟ أحدث فيما بينها بين الخطبتين والصلاة وتطهر وقرب الفصل، يبني، بمعنى يبني خلاص يعني يدخل في الصلاة ولا يستأنف الخطبتين. أفهمتم؟ أيوه. قال هذا بالنسبة للحدث. طيب لو أنه أحدث بالإغماء يستأنف. طيب لو أن واحد الآن ماذا أحدث فخرج، قام واحد من الحاضرين، فهل يستأنف ولا يبني؟ إذا استخلف يبني، إذا استخلف يبني، يعني الخطيب الذي يقوم خلفا للخطيب الأول الذي خرج بالحدث ونحو ذلك، فإنه المستخلف يبني. لكن لو أن الحدث بالإغماء خلاص في هذه الحالة يستأنف في المطلقة. إذا كان الخطيب أخرج من الخطبة بسبب الإغماء فاستخلف غيره، المستخلف لا يبني، المستخلف بل يستأنف. أما لو كان الحدث خرج الخطيب بحدث غير الإغماء فاستخلف غيره يبني على ما فعله الأول. فهمتم؟ نعم. لكن لو هو نفسه الخطيب أحدث وبعدين توضأ فيستأنف. قال والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وهذا مهم، وهو الطهارة عن النجس. لكن ما هو النجس الذي تشترط الطهارة عنه؟ النجس غير المعفو عنه، كالتفصيل الذي مر معنا في الصلاة. فهمتم؟ ولهذا هنا لو كان الخطيب متصل بنجس ولو لم يتحرك بحركته فإنه لا تكفي، لا تصح خطبته، لابد من أن يكون على طهارة من النجس غير المعفو عنه المتصل به ولو لم يتحرك بحركته. نعم. ولهذا لو كان العصا، هذا عصا الذي يمسكه الخطيب، هذا العصا الذي يسن أن يكون الخطيب يمسك العصا، لكن هذا العصا في طرفه نجس، أفوه؟ ولو لم يعني يضع يده عليه، طالما أنه مسك الخطيب هذا العصا والعصا في طرفه الآخر نجس غير معفو عنه لا تصح خطبته. أو كان عود المنبر الذي يضع يده عليه كذلك في طرف منه نجس غير معفو عنه لا تصح نجس، لا تصح خطبته. بعضهم تجد معه في طرف العصا ماذا، عظم ميتة، أو هذا العظم من عاج الفيل، هذا نجس غير معفو عنه. فهمتم؟ فلا تصح الخطبة حينئذ، لابد من الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمكان، وإن لم يكن هذا الثوب يتحرك بحركة، حتى وإن لم يتحرك بحركة غاية في عدم الصحة كالصلاة تماما. مفهوم؟ نعم. قال طبعا هذا الشرط الأول والثاني، لو كان الخطيب يخطب خطبتي العيد لا يشترط، فخطبتا العيد، خطبتا الاستسقاء، خطبتا الكسوف والخسوف، تصح الخطبة حتى ولو مع الحدث. لكن هذه شروط تشترط في خطبتي الجمعة. فهمتم؟ في خطبتي ليه؟ الجمعة. أيضا ستر العورة، وعورة الخطيب هنا في الخطبة كعورته في الصلاة، ما بين سرته وركبته. فمن شروط صحة الخطبتين أي خطبتي الجمعة ستر العورة التي يشترط سترها في الصلاة ما بين سرته وركبته، إنه ذكر له. نعم. فستر العورة، فلو انكشفت عورته استأنف. نعم. إلا إذا انكشفت بفعل غيره كريح وسترها حالا، أما إذا كان بفعله وإن سترها حالا استأنف كالصلاة. والقيام على القادر، إن كان الخطيب قادرا على القيام، هنا جعلوا القيام على القادر إيه شرطا، وفي الصلاة جعلوا القيام على القادر فرضا، وهما بمعنى واحد، بمعنى أنه لا بد منهما في كل الأحوال، سواء عدت ركن هناك وعدت هنا شرط أو العكس. فهمتوا؟ نعم. يعني في رسالة الجامع جعل القيام على القادر إيه؟ من الشروط، وغيره جعل القيام على القادر في الصلاة من الفروض، وهنا جعلوا القيام على القادر في الخطبتين من الشروط. مفهوم؟ نعم. هناك في الصلاة أمر قائم على فيه حق فيه في معنى العبودية، لهذا قالوا هي وصف القيام على القادر بالركنية أليق. وهنا يعني أن الخطيبة يعني يحصل معنى الوعظ، وفيه القيام على القادر في هذه الحالة في معنى الشرطية. قال والقيام على القادر أي قيام الخطيب القادر عليه. وبالتالي هنا لو كان الخطيب غير قادر على القيام فله أن يقعد لأنه عاجز، لكن هنا العجز في الخطبتين كالعجز في الصلاة، يعني إذا كان القيام يحصل له من القيام مشقة شديدة لا تحتمل قعد، أو كان مثلا يعني يحصل له من القيام عدم الخشوع، لو كان يصلي لما حصل له خشوع يذهب أصل الخشوع فيقعد، فله حينئذ أن يخطب من قعود، لأنه يعني تحصل له من القيام في الخطبة مشقة، لو كان يصلي لذهب منها أو بسببه الخشوع، ولو كان قاعدا لحصل الخشوع. فكذلك هنا في الخطبتين بعض تجد إذا خطب من قعود يعني خطب وهو يعني مستحضر، ولو خطب من قيام لربما تعب وذهب عنه شيء من التركيز واستحضار المعنى وتدبر ما يقول، ففي هذه الحالة له أن يخطب من قعود، والأولى أن يستخلف. كذلك لو أراد لو كان الخطيب لم يستطع القيام ولا القعود فأراد أن يخطب من اضطجاع تصح، جايبين الخطيب في سرير هو يخطب له وهو مضطجع على شقه الأيمن، الحمد لله، أين الخطيب؟ المنبر مش موجود، الخطيب في الخطيب على السرير. ممكن هذا، نعم ممكن، كأن تكون أنت الوحيد في القرية وأنت شيخ القرية وأنت خطيب القرية وأنت عالم القرية، وأهل القرية لا يوجد أحد يخطب غيرك، وكنت مثلا عاجز عن القيام وعاجز عن القعود ولا تستطيع إلا الاضطجاع، فتخطب من الاضطجاع، بس أنت مقصر. كيف مقصر؟ سنوات وأنت تعلمهم ما استخرجت خطيبا ينوب عنك، احتكار له، هذا محتكر العلم فيه، ربي اغفر لي وحدي. يأتي يوم الجمعة يخطب، طيب ما تعلم الناس؟ قال لو علمتم سيصير علماء، أنا أبغى يكون العالم الوحيد في القرية. هذا لما مرض بقي أهل القرية لا يوجد أحد منهم يحسن الخطبة، جميع ما في القرية مساكين أميون ولا يعرفون شيء عن الأركان، فإذا بهم يأتون به في سريره يلا أخطب الآن بالإكراه. الأولى الاستخلاف يا أحباب. إذا كان الخطيب غير قادر على القيام جاز له أن يخطب من قعود، غير قادر على القعود يخطب من اضطجاع، والأولى الاستخلاف في الحالتين. طيب إذا خطب من قيام فصل ما بين الخطبة الأولى والثانية بالجلوس ليس بالسكوت، إلا إذا كان الخطيب يستطيع القيام ويعجز عن القعود فيخطب حينئذ بالخطبتين من قيام ويفصل بين الخطبتين بالسكوت. فهمتم؟ واضح؟ طيب إذا كان يخطب من قعود سيفصل ما بين الخطبة الأولى والثانية بماذا؟ بالاضطجاع ولا بالسكوت أو بالقيام؟ لا، يفصل بينهم بالسكوت أيضا. كذلك لو كان يخطب من اضطجاع يفصل بين الخطبتين بالسكوت. فهمتم؟ قال الشيخ بعد ذلك والقيام على القادر بعد ذلك ماذا؟ قال والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة. طيب هنا نقطة يعني فيها إشكال لكن سيزول الإشكال إن شاء الله. تأملوا العبارة. قال والجلوس بينهما أيضا من شروط صحة الخطبتين أن يجلس الخطيب بينهما, أي بين الخطبة الأولى والثانية, يعني يفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية بالجلوس. محل هذا الشرط إذا كان يخطب من قيام وقادر واستطاع الجلوس بينهما. إذا كان يخطب من قيام واستطاع الجلوس بينهما, استطاع الجلوس بينهما يفصل بين الأولى والثانية بالإيه؟ بالجلوس لا بالسكوت. طيب لو كان يخطب من قيام وعجز عن القعود يخطب بين يفصل بين الخطبتين بالسكوت, فلو لم يفصل صارتا الخطبتان كخطبة. مفهوم؟ لو لم يفصل بينهما تصير خطبة واحدة مع أنه سكت له, لكن هو في هذه الحالة واجب عليه أن يفصل بين الخطبتين بالجلوس لأنه قادر على الفصل بينهما بالجلوس فلم يجلس. فلو لم يستطيع القعود فصل بينهما بالسكوت. فإن كان يخطب من قعود فيفصل ما بين الخطبتين بالسكوت لا بالاضطجاع, وكذلك لو كان يخطب من الاضطجاع يفصل بينهما بالإيه؟ بالسكوت. هنا يقول هذا الجلوس أو هذا السكوت مقداره, قال عندكم الشيخ مقداره فوق طمأنينة الصلاة. انتبهوا, فوق طمأنينة الصلاة. وهنا الشارح ماذا يقول؟ جلوس الخطيب بينهما بقدر الطمأنينة في الصلاة. الله, أليس في تعارض؟ قالوا لا يوجد تعارض, لأن المراد بفوق يعني المراد به التوصل وليس المراد به الزيادة. أن يتوصل بالجلوس يعني الوصول بالجلوس إلى قدر طمأنينة الصلاة, يعني كأن العبارة والجلوس بينهما الجلوس بينهما بقدر يعني بما يتوصل به إلى طمأنينة الصلاة. لكن لو عبر بمقدار الطمأنينة كان أولى بدل ما يعبر بفوق. لكن على كل حال مراده بالفوقية هنا ليس الزيادة, المراد بالفوقية الوصول إلى طمأنينة الصلاة, الوصول إلى طمأنينة, الجلوس بينهما بما يحصل طمأنينة الصلاة يتوصل به إلى قدر طمأنينة الصلاة. فعلى جلوس الخطيب بينهما بقدر الطمأنينة في الصلاة, هذا الأفضل, عفوا هذا الشرط. لكن الأكمل أن يكون الجلوس ما بين الخطبة الثانية ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية بقدر سورة الإخلاص, يعني هذا الأكمل في الجلوس بقدر سورة الإخلاص فيما بين الخطبتين, وكونه بقدر الإخلاص هذا واحد. وأيضا يسن للخطيب أن يقرأها فيما بين الخطبتين في جلوسه, هذا الأكمل. لكن الواجب هو أن يكون الجلوس بقدر الطمأنينة. فانتهى من الخطبة الأولى جلس قدر طمأنينة الصلاة, أي قدر سبحان الله, جلس سبحان الله ثم قام, خلاص حصل الفصل ما بين الخطبتين الأولى والثانية. أراد الأكمل أن يقعد ويكون زمن الجلوس يسع قراءة سورة الإخلاص, ويسن أن يقرأها في ذلك الجلوس. من يقرأها؟ الخطيب. أما السامعون لا, السامعون يشتغلون بالدعاء لأنها من ساعات الإجابة. مفهوم؟ فلو لم يجلس تفريع على المفهوم بالمخالفة, ولما قال الجلوس بينهما طيب لو لم يجلس فما الحكم؟ سيفرع. قال حسبتا واحدة, في هذه الحالة يأتي بالثانية. مفهوم؟ يأتي بالثانية. ثم قال الشيخ بعد ذلك الشرط السادس والموالاة بينهما, أي أن يوالي ما بين الخطبة الأولى والثانية. إذن الموالاة في كم موضع؟ في موضعين. الموالاة في كم موضع؟ في موضعين. ولا في ثلاثة؟ لا في ثلاثة. الموضع الأول الموالاة ما بين الأركان، يعني ما بين الركن الأول والثاني، وما بين الركن الثاني والثالث، وما بين الثالث والرابع. بمعنى الموالاة ألا يفصل بين الأركان بما ليس من مقتضيات الخطبة كما سيذكر. هذا الموالاة في بين الأركان، الموالاة ما بين الخطبتين، الموالاة ما بين الخطبتين والصلاة. فإذا الموالاة تشترط في ثلاث مواضع وليس في موضعين. الشيخ هنا ذكر عندكم موضعين: الموالاة ما بين الخطبتين، والموالاة فيما بينهما وبين الصلاة. ما هو ضد الموالاة؟ طول الفصل. لهذا الموالاة يعني بأن لا يطول فصل بما لا تعلق له بهما، بما يبلغ قدر ركعتين بأخف ممكن. هذا هو الذي يتعارض مع الموالاة، طول الفصل. وطول الفصل هنا ليس بقدر إيه بما هو فوق الطمأنينة، بل المراد بطول الفصل بما هو بأن يطول الفصل بما يبلغ قدر ركعتين بأخف ممكن. فلو فصل ما بين الخطبة الأولى والثانية بزمن يسع ركعتين خفيفتين بأخف ممكن، في هذه الحالة حصل طول الفصل يستأنف الخطبة الأولى مرة ثانية. مفهوم؟ كذلك لو طال الفصل ما بين الركن الأول والركن الثاني، أو الثاني والثالث، أو الثالث والرابع، أو طال الفصل ما بين الخطبتين والصلاة بزمن يسع ركعتين خفيفتين بأخف ممكن، يستأنف. فهمتم؟ يستأنف. لما هنا ذكر قال بما لا تعلق له بهما، يعني لو طال فصل ما بين الأركان، ما بين الركن الأول والركن الثاني، ما بين الثاني والثالث، ما بين الثالث والرابع، طال الفصل يعني أخذ يتكلم في كلام لا تعلق له بالخطبتين، لا تعلق له بالوعظ، ربما بكلام أجنبي أو بحديث آخر أو بسكوت، بما لا تعلق له كما قال بما لا تعلق له بهما. وبالتالي هنا قال فلا يضر تخلل وعظ بين الأركان وإن طال. لماذا؟ لأن الوعظ من مقتضيات الخطبة. فلو كان ما بين الركن الثاني والثالث أو الثالث والرابع تخلله وعظ طويل، ثم أتى بقراءة الآية، أتى بالوصية بالتقوى، ثم طال الوعظ، ثم أتى بقراءة الآية، وما بين قراءة الآية والوصية بالتقوى زمن يسع ركعتين، فهل يقال هنا الموالاة لم تحصل ما بين الأركان؟ لا، حصلت. لماذا؟ لأن هذا الوعظ من مقتضيات الخطبة، فليس مما لا تعلق له بالخطبة، إنما الذي يضر هو طول الفصل بما لا تعلق له بهما، كالكلام الأجنبي أو كالسكوت أو كالأكل أو كالشرب. فهمتم؟ هكذا. ففي هذه الحالة إذا حصل طول الفصل بهذه الحالة يستأنف. واضح؟ نعم. قال فلا يضر تخلل وعظ بين الأركان وإن طال، ولا القراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا كما في التحفة. كذلك الآية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في الخطبة، وهي تتضمن الوعظ أيضا، فلا يضر ذلك. قال والموالاة بينهما وبين الصلاة كما مر معنا في بيان ذلك. فيضر طول الفصل فيما بين الخطبتين والصلاة. لهذا يندب للخطيب إذا فرغ من الخطبة الثانية أن يسرع بالنزول للصلاة. فهمتم؟ حتى لا يطول الفصل. وطول الفصل هنا بماذا يحصل؟ يحصل بأن يعني أن يطول الفصل بما يسع ركعتين بأخف ممكن. قدر كم تقريبا؟ دقيقة، ثلاث دقائق، أربع دقائق، يعني ثلاث دقائق أو نحو ذلك. نعم. قال الشرط الذي بعده وهو الثامن أن تكونا بالعربية. ما الذي تكون بالعربية؟ الأركان. لكن كونها بالعربية إذا كان الخطيب إيه؟ يحسنها. نعم. إذا كان الخطيب يحسنها، فإذا لم يكن الخطيب يحسن الأركان في هذه الحالة يعني لم يحسن بالعربية ينتقل إلى أن يخطب بأي لغة شاء. أن تكون بالأركان، أن تكون بالأركان أي الخطبتان، ولكن المراد بالخطبتين الأركان، أن تكون الخطبتين بالعربية، أن تكون الخطبتين بالعربية. والمراد بالخطبتين هنا التي تشترط فيها العربية الأركان، أما بقية الخطبة فله أن يترجم، يعني بقية الوعظ له أن يترجم، لكن الأركان لابد أن تكون بالعربية إذا كان الخطيب يحسن العربية حتى ولو لم يفهمها السامعون، لأنها مفهومة في الجملة، فإذا كان في هذه يعني لابد من كونها بالعربية. فلو لم يحسن العربية الخطيب يترجم، لكن هنا عجز عن كون الخطبتين أي أركان الخطبتين بالعربية. مفهوم العجز أنه لا يحسنها ولا يمكنه تعلمها ضاق الوقت، في هذه الحالة ينتقل إلى الترجمة إلا الآية فلا يترجم، بل يأتي بها بالعربية إن أحسنها، فإذا لم يحسنها لا يأتي بالعربية بالآية بالعجمية، بل ينتقل إلى سبعة إلى قراءة ذكر كالآية، يأتي بذكر سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو أستغفر الله آية، والآية هنا في هذه الحالة يعني يأتي بذكر بما يسع الآية في حروفها. فإذا كان الآية كاملة مفهمة تأخذ كم من الأذكار، يأتي بذكر يقوم مقام الآية كالفاتحة، فإذا عجز عن الفاتحة أتى بسبعة أذكار، مفهوم؟ تسع حروفها عدد حروف الفاتحة، فإذا لم تسع كررها. فهنا الآية الكاملة المفهمة مثلا عجز عن الإتيان بها بالعربية، مفهوم؟ ينتقل إلى ذكر يقوم مقامها، والذكر هنا لابد أن يكون كامل وأن يكون مفهم، كالله أكبر أو كالاستغفار كاستغفر الله أو كالتسبيح سبحان الله كالتحميد الحمد لله، مفهوم؟ هكذا. أو حتى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ففي هذه الحالة الذكر قام مقام الآية المعجوز عن الإتيان بها بالعربية. فإذا عجز عن الآية وعجز عن الذكر بالعربية انتقل إلى السكوت بقدرها. قال فإن لم يكن فيهم من يحسنها، من يحسن الأركان بالعربية، ولم يمكن تعلمها قبل ضيق الوقت، خطب غير الآية واحد منهم بأي لغة شاء يترجم، لكن في ترجمة الأركان طبعا هو الوعظ لا يشترط أن يكون بالعربية، الأركان هي التي تشترط أن تكون بالعربية. وفي هذه الحالة لو سيترجم لأنه عجز عن الأركان بالعربية ينتقل إلى ترجمة الأركان بغير العربية لأنه عجز. ومفهوم العجز ما هو؟ أنه لم يمكنه التعلم وأن الوقت قد ضاق، مفهوم؟ ينتقل إلى الترجمة، سيترجم ماذا؟ يترجم الأركان بأي لغة شاء إلا الآية القرآنية فلا يترجمها، فيأتي بها بالعربية إن أمكن، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى ذكر يقوم مقام الآية، فعجز عن ذلك انتقل إلى السكوت، مفهوم؟ في هذه الحالة لابد من مراعاة هذا الأمر. طيب لو أنه سيترجم ربما يكون الحاضرون ملايو يتكلم باللغة الملايوية، والخطيب عاجز عن الإتيان بالأركان بالعربية وعاجز عن الإتيان بالعربية ولكنه أراد أن يترجم بالإنجليزي، وسيبقى مرة ثانية الحاضرون لا يحسنون العربية، العبرة في هذه الحالة يترجم بأي لغة شاء حتى ولو لم يفهمها الحاضرون، مفهوم؟ تجزئ أو لا تجزئ فيها خلاف، لهذا يقول وهل يجزي وإن لم يفهموها كالعربية أو لا، هذا اللي فيها الخلاف هذه المسألة. أما الاتيان بالأركان بالعربية فتجزي بالاتفاق حتى ولو لم يفهمها، وحتى ولو لم يفهمها الحاضرون. كان يكون الخطيب الحاضرون لا يحسنون العربية لا نطقا ولا فهما، فأتى الخطيب بالأركان بالعربية وأتى ببقية الوعظ بالملايوية مثلا، تجزي الأركان، هذا ليس فيها خلاف. طيب لو لم يحسنها بالعربية، لو لم يحسنها بالعربية فيترجم، قال في هذه الحالة سيترجم بلغة الحاضرين التي يفهمونها أو يترجم بأي لغة شاء؟ قال يترجم بأي لغة شاء. فلو ترجم بأي لغة شاء والواقع أن الحاضرين لا يفهمونها، هل تجزي أم لا؟ هذا فيها خلاف، فيها إيه؟ الخلاف. لهذا عندكم في التعليقة أنها أي الترجمة بأي لغة شاء تجزي حتى ولو لم يفهمها ليه؟ حتى ولو لم يفهمها الحاضرون، كأن كان الحاضرين من الملايو والخطيب حينما ترجم ترجم بالإنجليزي أو ترجم بالفرنسي أو بأي لغة شاء من اللغات الأخرى، الصينية مثلا شانشان فأتى بلغة لغة الجن، لا أي المهم يترجم. فحينما يترجم هل يشترط أن تكون الترجمة باللغة التي يفهمها الحاضرون؟ هذا هو محل الخلاف. فإذا ترجمها باللغة التي يفهمها الحاضرون أجزأت بالاتفاق أيضا، ترجمها باللغة التي لا يفهمها الحاضرون ففي الإجزاء خلاف. واضح؟ في الإجزاء خلاف، فهمتم؟ أيوة. قال الشيخ بعد ذلك وأن يسمعها أربعين. هنا عندنا الخطيب والأربعون، يعني الخطيب من الأربعين ولا من غير الأربعين؟ في حسب ينظر، هل الخطيب ممن تنعقد به الخطبة أو ليس ممن تنعقد بهم الجمعة أم لا؟ عندنا مرة معنا من تنعقد به الجمعة واحد مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن، هؤلاء تنعقد بهم الجمعة، تجب عليهم الجمعة، تجب حتى على المقيم. فأحيانا يكون الخطيب ليس ممن تنعقد به لكن تجب عليه، فيقول إذا كان الخطيب ممن تنعقد به خلاص يسمعها 39، إذا كان الخطيب ممن لا تنعقد به تجب عليه، أو كان الخطيب مسافر لا تجب عليه، فيجب أن يسمعها 40. الأربعون الذين يجب عليهم أن يسمع الأربعين الذين يجب عليهم أن يسمعهم الخطيب الخطبة لابد أن يكون هؤلاء الأربعون ممن تنعقد بهم. ما معنى تنعقد بهم؟ توفر فيهم شروط الانعقاد، مسلمون بالغون عقلاء ذكور أحرار مستوطنين، أما نحن المقيمين فلو أننا جئنا في مسجد فيه 40 من أهل مصر أو فيه 60 من أهل مصر وجميعهم نيام والمستمعون من الوافدين والباقون أهل البلد نيام، لأنه كان مبارح يعني بتابعوا المباراة أو كانوا مشغولين أو عجبهم التكييف فناموا، في هذه الحالة ما تكفي، ما تصح الخطبة، لابد أن يسمعها 40 ممن تنعقد بهم، ممن تنعقد بهم. أما إحنا الوافدين لو نمنا ما فيش مشكلة، أهم شيء أهل البلد المستوطنين عليه أن يكونوا منصتين. أنت تحضر الجمعة؟ تحضر الجمعة، لو نمت ما فيش مشكلة، المهم أهل البلد دول المستوطنين هم اللي يسمعوا، تمام؟ لكن لو العكس يضر، إلا إذا كان العدد كثير، المهم حصل الاستماع من 40. طيب هنا مسألة الإسماع والسماع، فيقول هنا أن يسمعها، فصار عندنا إسماع وسماع. يقول الإسماع متعلق بصفة متعلقة بالخطيب، والسماع صفة متعلقة بالحاضرين. فالإسماع أن يرفع الخطيب صوته بالأركان بحيث يسمعها 40 ممن تنعقد بهم، مفهوم؟ فلا يكفي في الخطيب أن يتكلم هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. لو كان الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث والرابع من الذين لا تنعقد بهم، الخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر ممن تنعقد بهم، فيسمعها من كان قريب ولا يسمعها من كان بعيد، فلا يكفي لأن الخطيب لم يرفع الصوت، فهمتم؟ فعلى الخطيب أن يرفع صوته حتى يسمعها 40 الذين في الأخير. المستوطنون يجلسون في الأخير لأنهم جاءوا متأخرين، والوافدون يجلسون في الأمام لأنهم جاءوا مبكرين، والخطيب صوته ضعيف لأنه يستطيع أن يسمع القريب لا البعيد، والواقع أن المستوطنين بعيد، فعلى الخطيب أن يرفع صوته بحيث يسمع. بالتالي لا تكفي الخطبة مع صوت منخفض لا يسمعها إلا الحاضرون، والحاضرون من القريبين هم من الوافدين مثلا. هذا واحد. هذا يقول بأن يرفع صوته، بأن يرفع صوته ده إيه؟ صفة الإسماع، لأن الإسماع ده متعلق بالخطيب، الإسماع متعلق بإيه؟ بالخطيب. بأن يرفع صوته، صورة الإسماع ما هي صورته؟ بأن يرفع صوته بها أي بالأركان حتى يسمعها 39 غيره كاملون. ليه 39؟ لماذا مش 40؟ قال لأن الخطيب ممن تنعقد به، وهنا الخطيب لا يشترط أن يكون إيه؟ يسمع، فلو كان أصم فهو يفهم ما يقول، يفهم إيه؟ ما يقول، أليس كذلك؟ لا يشترط في الخطيب أن يكون إيه؟ سميعا، حتى ولو كان أصم هو لا يسمع، سمعه ضعيف، فكان هو الخطيب، فلا يشترط أن يسمعها نفسه لأنه يعرف ما يقول، يفهم ما يقول. فهنا يسمعها 39 ممن تنعقد بهم. طيب لماذا 39؟ قلنا لأن الخطيب هنا في هذه الحالة هو ممن تنعقد به، لكن لو كان الخطيب ممن لا تنعقد بهم يسمعها 40 غيره. هؤلاء 40 كاملون. ما معنى كاملون؟ انتبه لما قال كاملون هذا شرط مهم. لما قال كاملون، لماذا هذا شرط مهم؟ لأنه ممكن يسمع بعض الأركان 20 ويسمع بعض الأركان 20 آخرين، فحصل أنه سمعها 40 لكن ليس كلهم سمع كل الأركان، فيقول لابد أن يسمع 40 كل الأركان، فهمتم؟ أن يسمعها غيره كاملون، حتى يسمعها 39 غيره كاملون. فيكون هؤلاء 40 أو هؤلاء 39 كلهم سمعوا الأركان كلها، فلو سمعها بعضهم والبعض الآخر سمع بقية الأركان، هنا يكون في الواقع أنه حصل أن 20 سمعوا بعض الأركان و20 آخرون سمعوا البعض الآخر، ولم يحصل أنه سمع 40 أو 39 كاملون، مفهوم؟ هذه عبارة الشيخ. كاملون ده مش عابر سبيل يعني، كاملون ده كلام ده شرط، مفهوم؟ قوله كاملون هذا شرطية، تفريعها ما ذكرته لكم. فلو أنه حصل أن بعضهم سمع بعضها والبعض الآخر سمع البعض الآخر من الأركان ما يكفي، أفهمتم؟ ماذا يحصل؟ يحصل أحيانا بعض الخطباء يأتي ويصعد على المنبر والحاضرون من أهل القرية يأتون متأخرين، حينما شرع في أول الأركان في الخطبة الأولى كان العدد كما عدد الطلاب، يعني أول ما يبتدئ الشيخ في الدرس عددهم 10، في أثناء الدرس صاروا 20، في أثناء الآخر من الدرس صاروا 100، في آخر الدرس صاروا 200، بس ايه عند قراءة الفاتحة. واضح بعض الطلاب كده، فيأتي الجزء الأول من الطلاب 10-20 عند أول الدرس، وبعدين يأتي شوية شوية بعض الطلاب على آخر الدرس امتلأ المكان، بس امتلأ على ايه؟ على الخاتمة. فهذا حالة من المتعلقة بخطبة الجمعة. لو أن الخطيب صعد على المنبر والحاضرون دون 40 كـ20 مثلا، فشرع في أول الأركان والعدد دون 40، ما يصح. هذه خطبة الأولى دي كلها يعيدها، لأنه أسمعها دون 40، فلابد أن يكون 40 أو 39 إن كان هو ممن تنعقد بهم، مفهوم؟ 40 كاملون يحصل لهم سماعها أي الأركان من أولها. لهذا لو صعد على المنبر ينبغي أن يحتاط، شوف مين موجودين كم واحد. كما قلت لكم في بعض القرى كانوا إيه يحسبونهم كم واحد مع صبحة كده، بعدين ده واحد من الوفود من الوافدين ولا من الحاضرين من أهل ممن تنعقد بهم، هذا بالغ ولا ولا صبي، هذا عاقل ولا مجنون. فهمتم؟ 40 كاملون، خلاص صاروا 40، صاروا 40. الآن ننتبه، ننتبه، شوفوا هذا 40 الآن أو 39 من الحاضرين، لا ممن تنعقد بهم، بس ينتبه الآن يرفع صوتك بحيث تسمعها. خلاص أنا سأرفع صوتي، لكن ما أضمن الحاضرين ممكن ينامون. قال وجب على الحاضرين السماع، إذن يسمع ويسمع، يسمع الخطيب يرفع صوته ويسمع الحاضرون إيه يصغون مش ينامون، بعدين وقت الصلاة يقومون. أول ما يصعد الخطيب على المنبر كله عامل كده. قال الخطيب الحمد لله، قالوا الحمد لله، بعدين الصلاة على النبي والوصية بالتقوى والخطبة والآية القرآنية كل نيام، ولا ذكر الله أكبر، استغفر الله، الله أكبر الله أكبر كله قام. في هذه الحالة ماذا حصل؟ أنه لم يحصل السماع، وإن حصل الإسماع. لهذا يقول الشيخ هنا أن يسمعها 40. ماذا قال الشارح؟ فلا بد من الإسماع والسماع بالفعل. فقلنا الإسماع متعلق بصفة، صفة رفع الصوت من الخطيب، والسماع الإصغاء من الحاضرين. وبالتالي لو كان في الحاضرين من هو أصم من 40 أصم، من 40 مجنون، من 40 من نام نوما ثقيلا، فحصل أنه سمع الأركان من الحاضرين من كان إيه من كان منهم 20 مثلا، فلا يصح. فهمتم؟ فلا يصحان مع لغط يمنع سماع ركن، لأن هنا يقول لابد من السماع بالفعل. فلو أنه مثلا الحاضرون، لو أن الحاضرين ليس فيهم من كان صاحب صمم، كلهم يسمعون، لكن حصل لغط، ضجيج سيارات، تي تي تي، ضجيج وخناقة في الشارع وزعيق في المشعر، حصل لغط في المسجد، فالخطيب يرفع صوته وهم ما يسمعوا بسبب اللغط. لو لم يوجد اللغط لسمعوا. فهل يكفي هذا أو لا يكفي؟ الشيخ بن حجر قال لا يكفي، لابد من السماع بالفعل. طيب الخطيب ماذا يفعل؟ أعيد الأركان التي أتيت بها ورفعت بها صوتك وهم بسبب اللغط لم يسمعوك، عليك أن تعيدها حتى يحصل السماع بالفعل. فلو وجد لغط منع من السماع ولو لم يوجد هذا اللغط لسمعوا، لا يكفي، بل لابد من السماع بالفعل. هذا شرط في شدة له. هذا الرملي قال يكفي السماع بالقوة. يعني ايه يكفي السماع بالقوة؟ اذا يعني هم يصغون، لكن حصل لغط منع من السماع، حصل ان جاء رياح، جاءت رياح منعت من السماع، لو لم يكن هذا اللغط موجود أو هذه الرياح موجودة لسمعوا، فيقول يكفي، لأنهم في صفة السماع بالقوة. تمام؟ طيب النوم قال النوم يمنع السماع، النوم الثقيل. النعاس قال النعاس لا يمنع السماع. فلو نعس يعني نعس يعني أخذته هكذا سنة يفهم يسمع ولو لم يفند، أنه ممكن تجد مسترخي هكذا أغمض عينيه ولكنه ما زال يسمع، لكنه سماع قد ربما لا يفهم المراد. ها كمثل ولدان الآن عنده إيه حالة نعاس، يعني تتشبه بي ولا إيه؟ يريد أن يحاكيني يعني. أنا أعمل كده ويعمل مثلي، فهذا في هذه الحالة إيه؟ نعاس. لكن لو نام، فلهذا قالوا النوم ضد النعاس. النوم هو يعني إغفاء يمنع الإبصار والسماع، فالنائم لا يسمع، والنائم قد يرى رؤية، لكن الناعس يسمع ولكن قد ربما لا يفهم. فالنعاس لا يضر، لكن النوم يضر خلافا للقليوبي. قال هذا ما اعتمده ابن حجر وخالف الرملي في السماع، فقال المعتبر السماع بالقوة فقط بحيث يكون له أشغال سمع، وإن اشتغل عنه بنحو تحدث مع جليسه. تحدث مع الجليس هذا مكروه، لأنه في هذه الحالة إيه؟ سيتناقض مع الإصغاء، لكن لا يتناقض مع السماع، فهو يسمع بالقوة. المتحدث مع جليسه، اللغط يمنع الإصغاء ولا يمنع السماع على رأي الشيخ الرملي، فهو يسمع بالقوة. لكن الصمم يمنع السماع والإصغاء، فهو ليس بمصغر وليس بسامع بالقوة ولا بالفعل، لأنه زالت منه حاسة السمع. فهمتم؟ أيوة. لهذا لو كان في الأربعين فيهم عشرة أو فيهم اثنين أو فيهم ثلاثة أو فيهم واحد فيه صمم، إذن صاروا 39، مش كده؟ والخطيب ليس من الأربعين، فإذن لابد أن يسمع 40، وفي الأربعين من هو إيه؟ ذو صمم، فإذن لا تصح الجمعة، يصلوها ظهرا، إلا على رأي من يقول بأن 40 ليس بشرط كاثني عشر مثلا، ففي هذه الحالة تكفي، مفهوم؟ وقال القليوبي لا يضر النوم. لماذا قال القليوبي لا يضر النوم؟ خلافا لرأي الشيخ ابن حجر والرملي. وعلى رأي الشيخ الرملي وابن حجر، القليوبي من تلاميذ الشيخ الرملي، الرملي قال يضر النوم الثقيل، النوم يضر، لأن النوم يعني يتناقض مع السماع. فهمتم؟ فإذا لابد من السماع من الحاضرين والإسماع من الخطيب، والذي يتناقض مع السماع على رأي الشيخ الرملي ما هو؟ الصمم. وما هو؟ النوم. وعلى رأي الشيخ ابن حجر الصمم والنوم، وكذلك الايه؟ اللغط، لا بد من السماع بالفعل. فهمتم؟ ايوه. اما الصمم والبعد عن الخطيب فيضر بالاتفاق، كذلك البعد عن الخطيب بان كان بعيد جدا، هؤلاء الحاضرون الذين تنعقد بهم الخطبة بعيدون لا يسمعون، يحضرون في كبعض الشباب احيانا تجدهم يحضرون الخطبة، فين يجلسون؟ في الشارع، فين يجلسون؟ عند الاشجار، حتى اذا ما اقيمت دخلوا. طيب الان عندنا الان ظاهرة جديدة موجودة في الواقع، ايه هي الظاهرة الجديدة؟ موبايل، تجدهم يفتحون، انا رأيت واحد يفتح لعبة، يعني خطيب يخطب وهذا فاتح لعبة يكمل لعبته في الموبايل بتاعه، تشاغل عن الخطبة عن السماع. بماذا تشاغل عن السماع؟ بالمراسلة او باستكمال اللعبة او بتقليب صفحات التواصل الاجتماعي ونحو ذلك، فهذا يتعارض مع السماع ولا مع الإصغاء؟ مع الإصغاء. فعلى رأي الشيخ ابن حجر يضر، وعلى رأي الشيخ الرملي لا يضر، لأنه يسمع بالقوة. فهمتم؟ كالمتحدث مع جليسه. أفهمتم؟ لكن هذا في حقه لابد أن يسمع 40 أو 39 إذا كان الخطيب ممن تنعقد به، مفهوم؟ أيوة. أنت الآن لما تذهب إلى قريتك فيها عددهم مثلا الذين يحضرون في خطبة كم عددهم؟ عددهم مثلا 40، عددهم 50، انتبه ركز. فلو أنك بدأت في الخطبة وكان العدد قليل دون 40، احتياطا تعيد الأركان على آخر خطبة الأولى، بحيث يكون يسمع الأركان من؟ يسمع الأركان 40. أفهمتم؟ أو 39. أيوة. قال بعد ذلك: هل يشترط في الحاضرين، انتبهوا لهذه المسألة، هل يشترط في الحاضرين أن يكون مثلا الحاضرين الحاضرين هؤلاء يشترط في الحاضرين تشترط الطهارة؟ لا، لا تشترط الطهارة في الحاضرين، ولا تشترط أيضا ستر العورة، لا يشترط ستر العورة. هذا طهارة وستر العورة وكونه بمحل الصلاة، هذه شروط بحق من؟ بحق الخطيب، مفهوم؟ نعم. حتى عاد فرع آخر ما ذكره هنا الشيخ، وهو لا يشترط في الحاضرين أن يكونوا يفهموا الخطبة الأركان. الفهم الذي يشترط هو السماع، الفهم أمر زائد على السماع، فقد يفهموا وقد لا يفهموا إلا بعض البعض إجمالا. أفهمتم؟ نعم. قال: والشرط الأخير وهو أن تكون كلها في وقت الظهر. يعني كلها؟ كل الخطبتين من أولها إلى آخرها في وقت الظهر. لهذا لا يصح ما يفعله البعض من تقدم الخطبتين على وقت الظهر، مفهوم؟ ما يصح. لابد أن تكون الخطبتان كلها في وقت الايه؟ في وقت الظهر، أي بعد زوال الشمس، مفهوم؟ نعم. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.